أي نقطة من سموه من رحاب هذا المسجد الطاهر وبين يدي هذا اللقاء الكريم، يطيب لنا ويسعدنا أن يكون ضيف الحلقة أو ضيف هذه المحاضرة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لوزارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، يحدثنا حول وسائل ضعف المسلمين أمام عدوهم أو ضعف الأسباب وضعف المسلمين أمام عدوهم ووسائل العلاج لذلك. شاكرين له إجابة الدعوة وتلبية النداء، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يفيض عليه من خيره وأن يفتح عليه وأن ينفع به وأن يكثر من أمثاله، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته لخلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وسبيله هداه الى يوم الدين. اما بعد، فلقد شغل ارباب الفكر الاسلامي واصحاب غيره الاسلاميه واصحاب التفكير الكثير في حال المسلمين وما آل اليه امرهم، لقد شغلهم هذا الامر كثيرا، وفكروا كثيرا في أسباب ضعف المسلمين، في أسباب تأخرهم أمام عدوهم، وفي أسباب تفرقهم واختلافهم، وفي أسباب تسليط العدو عليهم حتى أخذ بعض بلادهم. ثم بعد أن عرفوا الأسباب وهي واضحة، يهمهم أيضا ويودون أن يعرفوا العلاج لهذه الأسباب التي أوجبت التأخر والضعف. وهي معلومة أيضا، ولكن يجب أن تنشر ويجب أن تبين، فإن وصف الداء ثم وصف الدواء كلاهما من أسباب الشفاء والعافية. فإذا المريض متى عرف داءه وعرف دواءه فهو جدير بأن يبادر إلى آخر الدواء ثم يضعه على الداء. هذه طبيعة الإنسان العاقل الذي يحب الحياة ويحب الخلاص من الأمراض، يهمه أن يعرف الداء وأن يعرف الدواء. ولكن بعض الناس قد يغلب عليه الداء ويستولي عليه الداء حتى يرضى به ويستلذه وحتى يموت شعوره وحتى لا يبالي بما يصف له الدواء، فيكون الداء فجية له وطبيعة له، قد ارتاح له وقد منع بالبقاء معه، انحراف مزاجه وضعف بصيرته وغلبة الهواء عليه، وغلبة الهواء على عقله وقلبه والتصرفات. كما هو الواقع لكثير من الناس، بل في أكثر الناس بالنسبة إلى الأدواء الدينية وعلاجها، فقد استلذ الأكثر وطاب له البقاء مع أمراضه وسيئاته التي أضعفته وعطلت حركاته وجعلته لا يحس بالداء في الحقيقة ولا يحس بنتائجه ولا بما يترتب عليه في العاجل والآجل، ولا ينشد الدواء ولا يحس عليه، ولو وصف له وبين له ولو كان قريبا فإنه لا يهمه ذلك ولا يحرص على وضعه على الداء. وما ذاك إلا لاستحكام الداء وإصلاح النفس له وخفاء ضرره

كيان المسلمين وحوزتهم ولا تنتقص بلادهم وحقوقهم. فإذا كان الجهل فقدت هذه الأشياء وهذه الحقوق وهذه الخيرات وهذه المعلومات وهذا الإيحاء وهذا الإرهاص للنفوس والأموال في سبيل الحق. وقد قال الشاعر: ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. فالجهل داء عظيم، داء عضال، داء يميت القلوب ويميت الشعور ويضعف الأبدان والقوى ويجعل أهله أشبه الأنعام، لا يهمهم إلا الشهوات، شهوات الفروج وشهوات البطون. وما زاد على ذلك هو تابع له من شهوات المساكن وشهوات الملابس إلى غير ذلك. فضعف قلبه وضعف شعوره وقلت بصيرته، فليس وراء شهوته وحاجته العاجلة ليس وراءها شيء يطمح إليه ولا يريده وينظر إليه. وقد جاء في الحديث رواه أحمد وغيره عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يوشك أن تداعى عليه الأمم كما تداعى الأكلة على قرحتها. يا رسول الله أمن قلة بنا؟ قال: لا، ولكنه وثاؤك ولاء السيد، تنزع المهابة من قلوب عدوكم منهم ويوضع في قلوب الوهن. إذا رسول الله ما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهة الموت، حب الدنيا وكراهة الموت. هذا الوهن، هذا الوهن نشأ عن الجهل الذي صاروا وثاقا كوثاء السيد، ما عندهم بصيرة. لهذا الجهل الذي صاروا به بهذه المثابة صار الوهن وسيطر عليهم ومستقر في قلوبهم، لا يستطيعون الحراك الى المقامات العاليه والجهاد في سبيل الله والى كلمه الله، لان حبهم للدنيا وشهواتها من ملابس ومآكل ومشارب ومساكن وغير ذلك ابعدهم عن طلب المعالي وعن الجهاد في سبيل الله، يخشون ان تفوتهم هذه الاشياء. وكذلك اوجب لهم البطل حتى لا تصرف الاموال الا في هذه الشهوات. وأفقدهم هذا الجهل، أفقدهم القيادة الصالحة المؤثرة، القيادة العظيمة، القيادة التي لا يهمها إلا إعلاء كلمة الله، لا يهمها إلا جهاد في سبيل الله، لا يهمها إلا سيادة المسلمين وحفظ كيانهم من عدوهم وإعداد العدة من كل طريق ومن كل وسيلة لحفظ دين المسلمين وكيانته وإعلائه وحفظ بلاد المسلمين ونفوسهم ونفوسهم وذرياتهم عن عدوهم. فالجهل أضراره عظيمة وعواقبه وخيمة، ومن ذلك ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم من انخذال المسلم أمام عدوهم ووصفهم بأنهم غثاء كغثاء السيل، وأن أسباب ذلك نزع المهابة منهم من قلوب أعدائهم، يعني أعداءهم لا يهابونهم، صاروا لا يهابونهم ولا يقدرونهم لما عرفوا من جهلهم وتكالبهم على الدنيا وإيهارهم العاجلة تقرؤهم. والعدو إنما يعظم القوة والنشاط والهمة العالية والتضحية العظيمة في سبيل مبدأه. فإذا رأى العدو أن هذا المقابل على خصم المقابل ليس له هذه الهمة، وإنما هو يهتم بشهواته وحظه العاجل، أعطاه من ذلك وصالحه على ما يرى من ذلك حتى يجح له بذلك، وحتى يصده عن المطالب العالية، وحتى يسيطر عليه ويجعله من جملة عبيده وأوليائه. فالوهن أصاب القلوب إلا ما شاء الله واستحكم عليها إلا من رحم ربك وما أقله، فهم في الغالب قد ضعفوا على عدوه ونزعت المهابة من قلوب أعدائهم منهم، وصار أعداؤهم لا يهتمون بهم ولا يبالون بهم ولا ينصفونهم، لأنهم عرفوا حالهم وعرفوا أنهم لا قوة عندهم ولا غيرة كاملة ولا صبر على القتال ولا قوة أيضا تعينهم على القتال، بل قواهم في أيدي عدوهم ولا يعدوا لهذا المقام عدته في جهادهم، فلذلك استقرهم العدو ولا يبالي بشأنهم وعاملهم معاملة السيد المسود والرئيس المقود. وأولئك تاجرون في حب الدنيا والبعد عن أسباب الموت إلا ما رحم ربه، حريصون على تحكيم الشهوات المطلوبة بكل وسيلة، حذرون من الموت، حريصون على العلاج والدواء عن كل صغيرة وكبيرة من الدهر خوف الموت، وحريصون أيضا على أن لا يتعاطوا أمرا يسبب الموت والانقطاع والانقطاع عن هذه الشهوات. ومن أراد الآخرة وأراد إلاء كلمة الله وفي الجهاد في سبيله لا تكون حاله هكذا. وفيما جرى لسلفنا الصالح في عهد نبينا عليه الصلاة والسلام وعهد صحابته المرضيين ومن سار على طريقهم في القرون المتأخرة بعد ذلك في ما فعلوا من الجهاد وفيما أعدوا من العدة وفيما صبروا عليه من التعب والأذى قدوة لنا وذكرى لنا إن أردنا إلاء كلمة الله وأردنا الجهاد في سبيله وأردنا إنقاذ بلادنا وقومنا من أيدي أعدائنا. صبر وتحمل وجهاد وتضحية وإيثار للآخرة وإعداد للمال والنفس في جهاد في سبيل الله عز وجل، تدرب على الجهاد والقتال وحرص على الخشونة والصبر والتحمل وذكر للآخرة دائما وعناية بكل ما يعين على جهاد الأعداء وصبر على ذلك وتعاون وجمع كلمة واتحاد صف في سبيل الحق حتى يحصل المراد من إعلاء كلمة الله ومن إنقاذ المسلمين من سد عدوهم ومكائد عدوهم. وإلى علمنا الداء وهو واضح وبين، وكما علمنا غلبة الجهل وعدم التعلم والتبطل في الدين والإعراض عن العلم الشرعي ورباب العلوم الدنيوية التي تؤثر الوظائف فقط وغير علوم توجب الإعداد للأعداء وتوجب الاستغناء عن الأعداء وتوجب القيام بأمر الله والبعد عن مساخط الله، لا، فالعلوم قاصرة ضعيفة وصارها أن تؤهله لعمل عاجل دنيوي في بلاده وعند دوله. وقل من يعنى بالعلم النافع الذي جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام، وقل من يعنى بالإعداد للأعداء حتى يتمكن ذلك الشعب وتلك الدولة من إيجاد ما يغني عن الأعداء. فالداء واضح وبين وهو مكون من عدة أدواء نكافئة عن الجهل والإعراض والغفلة حتى صار الموت مرهوبا وحتى صارت الدنيا محبوبة ومرهوبا فيها ومؤثرة وحتى صار الجهاد مكبحا مخيفا خطيرا لا يقبله إلا القليل من الناس، وصار الهدف ليس إعلاء كلمة الله بل إما لقومية وإما لوطنية وإما لأشياء أخرى لا لإعلاء كلمة الله ويحاربينه والقضاء على ما خلف ذلك. فالإعداد ضعيف والأهداف منحرفة إلا ما شاء الله، فطريق النجاح وطريق التقدم ضد الأعداء عدم الضعف أمامهم وطريق فلاح النجاح والحصول على المقامات العالية والمطالب الرفيعة والنصر على الأعداء، طريق ذلك هو الإقبال عن دين النافع والتفقه في الدين وإيثار مراد الله على مساخطه والعناية بما أوجب الله وترك ما حرم الله والتوبة إلى الله من سالف الذنوب ومما وقع من التقصير والتوبة الصادقة والتعاون الكامل بين الدولة والشعب على ما يجب من طاعة الله ورسوله وكف عن محارم الله عز وجل وعلى ما يجب أيضا من إعداد العدة كما قال الله سبحانه وأعدوا لهم وسعتهم القوة، فلا بد من إعداد العدة البدنية والمالية وسائر أنواع العدة العلمية والمالية والبدنية، يجب أن تعد العدة من جميع الوجوه حتى نستغني بما أعطانا الله عما عند أعدائنا. فإن قتال أعدائنا بما في أيديهم هو الصعب العظيم. فإذا ما منع عنك عدوك سلاحك وبأيديك تقاتل مع ضعف البصيرة وقلة العلم، فلا بد من عباد المستطاع ويكفي المستطاع. ما دام المسلمون قاصدين استغناء عدوهم، قاصدين جهاد عدوهم، قاصدين استيقاظ بلادهم، قاصدين إقامة عهد الله في أرض الله، قاصدين إلى الآخرة، يكفي منهم ما استطاعوا. لأن الله قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ولم يقل سبحانه: وأعدوا لهم مثل قوتهم، هذا قد لا يستطاع. يعني قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذا يكفي الحمد لله. إذا صدق المسلمون وتكاتفوا وأعدوا ما استطاعوا من العدة ونصروا دين الله، فالله ينصرهم ويعينهم سبحانه وتعالى ويجعلهم أمام العدو وفوق العدو لا تحت العدو. يقول الله هو الصادق في قوله وفي وعده: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هكذا يقول سبحانه وتعالى. والله ليس بعادي ولا في حاجة إلى الناس، ولكنه ابتلى هؤلاء بهؤلاء، يبتلي عباده الأخيار بالأشرار، ليعلم صدق الصادقين وكذب الكاذبين، وليعلم المجاهد من غيره، وليعلم الرائد في النجاة من غيره، وإلا فهو القادر على نصر أوليائه وإهلاك أعدائه من دون حاجة إلى جهاد وإلى عدة وإلى غير ذلك. ثم قال سبحانه: ذلك ما يشاء الله لن تفر منه ولكن ليبلغ بعضهم ببعض. وقال سبحانه في سورة الأنفال في قصة بدر: وما جعله الله إلا بشرى ويثرمن به قلوبكم. يعني إن دادهم بالمدد من الملائكة وما ذكر مع ذلك: وما جعله الله إلا بشرى ويثرمن به قلوبكم هو النصر إلا بحمد الله إن الله عزيز حكيم سبحانه وتعالى. فيأتي الآل عمران كذلك: وما جعله الله إلا بشرى لكم ويثرمن قلوبهم هو النصر إلا بحمد الله العزيز الحكيم. فالنصر من عنده جل وعلا، ولكنه سبحانه جعل المدد للملائكة وجعل ما يعطيه من السلاح والمال وكذا في الجن، كل ذلك من أسباب النصر والتبشير والطمأنينة، وليس النصر معلقا بذلك. قال سبحانه: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وكان يوم بدر 300 و110 والسلاح قليل والمركوب قليل. المشهور أن الإبل كانت 70 وهم 310 يتعاقبون يعتقبون هذه الإبل، والسلاح القليل فليس معهم من الخير سلاح كروس وفرسين. وكان جيش الكفار حول 100 حول 1000، الكفار كان حول 1000 وعنده القوة العظيمة والسلاح الكثير. ولما أراد الله هزيمتهم هزمهم، ولم تنفعهم قوتهم ولا جنودهم، بل هزمهم الله، هزم الله الألف وما عندهم من القوة العظيمة ب310 على ما عندهم من القوة الضعيفة، لكن بتيسير الله ونصره وتأييده سبحانه وتعالى هزمت فئة قليلة فئة كبيرة، وأسروا له 70 وقتلوا 70 وانهزم الباقون لا يروي أحد على أحد. هذا من أي آية الله ونصره. وفي يوم الأحزاب غزا الكفار المدينة 10,000 مقاتل من أنواع العرب، صنوف العرب من قريش وغيرهم، وحاصروا المدينة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم الخندق لأسباب النصر الحسي، ومكثوا مدة وهم محاصرون المدينة، ثم أزالهم الله بغير قتال وأنزل في قلوبهم الرعب وسلط عليهم الرياح وجنودا من عنده حتى ما قرر لهم قرار وحتى انصرفوا خائفين إلى بلادهم بغير قتال. كل هذا من نصره وسيره سبحانه وتعالى. ثم فوجئوا فلم يغزوا بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بل غزاهم هو يوم الحديبيه وجرى بينه وبينها قلح المعروف، ثم غزاهم بعد ذلك في السنه الثامنه في رمضان وفتح الله عليه مكه، ثم دخل الناس الى افواجهم بعد ذلك. فالمقصود ان النصر بيد الله سبحانه وتعالى هو الناصر لعباده، ولكنه عز وجل امر بالاسباب، وأعظم الأسباب طاعة وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن طاعة الله ورسوله التعلم والتفقه في الدين حتى تعرف حكم الله وحتى تعرف شريعة الله بنفسك وفي غيرك وفي جهاد عدوك، وحتى تعد العدة لعدوك، وحتى تكف عن محارم الله، وحتى تؤدي فرائض الله، وحتى تقف عند حدود الله، وحتى تتعاون مع إخوانك المسلمين وتتحد معهم وحتى يكون الصف واحدا في قتال الأعداء، وحتى تقدم الغالي والنفيس من نفسك ومالك وإخوانك في سبيل إظهار الحق وفي سبيل نصر دين الله وإعلاء كلمته، لا في سبيل الوطن الفلاني والقومية الفلانية أو زيد وعمر، بل تفعل ذلك إعلاء لكلمة الله والرغبة فيما عند الله وحرصا على نصره سبحانه وتعالى وحفظا لفئة المسلمين وصلا لهم على أعدائهم ولإقامة أرض الله في أرض الله. فهذا هو الطريق وهذا هو السبيل للنصر على الأعداء والقوة على الأعداء والتقدم أمامهم، التعلم الشرعي والتفقه في دين الله من الجميع من الولاة والرعاية ومن الكبير والصغير، العناية بشرع الله والتفقه في دين الله والإقبال على ذلك، ثم العمل بمقتضى ذلك، العمل بأداء فرائض الله وترك محارم الله والتوبة إلى الله مما مضى من الذنوب والتقصير وترك ما نحن عليه مما حرم الله عز وجل. قال الله سبحانه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. من أراد من الله النصر والتأييد وأراد من الله إعلاء الكلمة والنصر على الأعداء فعليه بتغيير ما هو عليه من المعاصي والسيئات المخالفة لأمر الله، عليه بقيام بأمر الله وأداء فرائض الله وترك محارم الله والوقوف عند حدود الله والتعاون مع إخوانه على البر والتقوى وترك ما حرم الله من الإثم والعدوان. ربك يقول جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنهم ديهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا وعده سبحانه الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا قال وعد الله الذين ينتسبون إلى قريش أو إلى العرب أو وعد الله الذين يبنون القصور ويستخدمون البترول وغير ذلك، ولا وعد الله الذين يفعلون كذا وكذا غير الإيمان وعمل الصالح، بل علق الحكم بشيئين: إيمان صادق وعمل صالح، سواء كانوا عربا أو عجما. هذا هو أسباب النصر وأسباب الاستخلاف: الإيمان الصادق والعمل الصالح، لا العروبة ولا غير العروبة، ولكنه إيمان صادق بالله ورسوله وعمل صالح. هذا هو السبب وهذا هو الشرط وهذا هو المحور الذي عليه المدار، ومن استقام عليه حصل له التمكين في الأرض والاستخلاف في الأرض والنصر على الأعداء، ومن تخلف عن ذلك لم يضمن له النصر ولا يضمن له السلامة ولا العز، بل قد يوصل كافر على كافر وقد يوصل مجرم على مجرم وقد يعانوا منافق على منافق، ولكن النصر المضمون الذي وعد الله به عباده المؤمنين لهم على عدوهم انما يحصل بالشروط التي بينها سبحانه وبالصفات التي اوضحها جل وعلا: بالايمان الصادق على الصالح، بنصر دين الله والايمان على الصالح، ونصر دين الله، فالنصر دين الله يفسر بالايمان على الصالح، يفسر بالايمان ونهي المحروم والنهي المنكر، يفسر باقام الصلاه وايتاء الزكاه ونهي المعروف والنهي المنكر، يفسر بالقيام بامر الله والحفاظ على دين الله وترك محارم الله. هذا المقصود، ولهذا فاتوخ يوم جل وعلا: ولا ينصر ان الله من ينصره ان الله لقوي عزيز، الذين ان مكنه ذر اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا. هذا هو يقول الله، ثم لا يقول ان تنصروا ينصركم ويثبت اقدامكم، فان من اقام الصلاه واتى الزكاه وامر بالمعروف ونهى المنكر فقد نصر دين الله، لان في ظل ذلك أداء فرائض، يعني في ظل أداء فرائض الله وترك محارم الله. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يبدأ بنفسه، فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ومن بدأ بنفسه وسعى في إصلاح إخوانه وأقام الصلاة وآتى الزكاة صادقا فقد اتصف بهذه الصفات. وقال سبحانه وتعالى: أيضا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال عز وجل: وتكون لكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. هذا اهل الفلاح واهل النصر وأهل النجاة والسعادة وأهل العاقبة الحميدة هم الذين آمنوا بالله ورسوله، هم الذين عملوا الصالحات، هم الذين أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، هم الذين نصروا الله عز وجل في قوله انتصروا الله ينصركم إلى غير ذلك، وهم ينصرون في قوله سبحانه وكان حقا على نصر المؤمنين. فالدواء واضح والعلاج بين، لكن أين من يريد الأخذ بالدواء وأين من يريد العلاج؟ هذا واجب ولاة الأمور، واجب العلماء والأعيان في كل مكان في جميع الدول الإسلامية، واجب الولاة إذا كانوا صادقين في دعوة الإسلام، وواجب العلماء الذين عرفوا شريعة الله وينتسبون إلى شريعة الله، وواجب الأعيان من المؤمنين الذين لهم كلمة ولهم شأن أن يتعاونوا جميعا في إقامة أمر الله في أرض الله، وأن يسبقوا في ذلك، وأن ينصروا دين الله بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والحفاظ على ذلك والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتفقه في الدين وإصلاح المناهج التي تستعمل في المدارس في جميع المراحل، والتعاون ايضا التكاتف ضد الاعداء والاتحاد ضد الاعداء وتوحيد الكلمه ضد الاعداء مع الاخلاص لله في العمل والصدق في العمل ونيه الاخره وايثار مرضات الله واعلاء كلمه الله على ما سوى ذلك، وله الواجب على الجميع، وبذلك يستحقون النصر من الله والتاييد منه سبحانه وحسن العاقبه، وبذلك ايضا ينصرون على أعدائهم ويصلون بلادهم وتكون لهم الكلمة في الأرض والقوة في الأرض، ويهابهم عدوهم إذا رأى أنهم الصدق والتكاتف ضد الباطل وضد الباطل عرف لهم شأنهم واحترم لهم مقامهم وهابهم وأعطاهم وطالبهم وخاف جهادهم ووقف عند حدهم، كما كان الأمر كذلك في أهل سلفنا الصالح الذي نافع على أهل العلم حالهم وشأنهم. وبالأمس القريب الإمام المجدد من عالم الإسلام في القرن الثاني عشر لما رأى ما رأى من ظهور الجهل العظيم وتعطيل أحكام الشريعة وكثرة الشرك في الجزيرة وغيرها وقلة الدعاة إلى الله عز وجل وانقسام يعني هذه الجزيرة إلى دولات صغيرة كل قرية دولة على غير هدى وعلى غير علم، رأى أن من الواجب عليه أن يقوم بدعوة الله سبحانه وأن ينبههم على ما وقعه من الخطر وأن يسعى في جمع كلمة الحق وعلى رئيس واحد يؤتي أمر الله ويجاهد بها في سبيل الله. فجد رحمه الله ودعا الى الله واتصل بالامراء وكتب الرسائل في امر التوحيد وتحكيم شريعه الله وتفسير بالله عز وجل، ولم يزل على ذلك صابرا محتسبا بعدما درس وتفقه في الدين على مشايخ البلاد وغيرهم، ثم جد في الدعوه الى الله وجهاده سبيله وجعل كلمه في حرمين اولا ثم في العيينة، ثم انتقل بعد امور وشؤون انتقل الى الدرعيه وبايعه محمد بن سعود رحمه الله على جهاده في سبيل الله وعلى اقامه امر الله، فصدقوا جميعا في ذلك وتكاتفوا في ذلك وجاهدوا في ذلك على ضعفهم حتى نصرهم الله وايدهم واعلنوا التوحيد ودعوا الناس الى الحق والهدى وحكموا شريعه الله لعباد الله، وكانوا قد في غايه من الضعف لكن بسبب الصدق والاستعانه بالله واتحاد الكلمه وحسن المقصد وتصنيع كلمه الله في ارض الله ايدهم الله واعانهم، واخبارهم لا تخفى على كثير لا تخفى على كل من له أذنى بصيرة. ثم جاء بعد ما جرى من الفتور والتغير والانقسام جاء الملك عبد العزيز رحمه الله وجد في هذا الأمر وحرص في هذا الأمر واستعان بالله سبحانه ثم بأهل العلم والإيمان والبصيرة حتى أعانه الله وأيده وجمع به كلمة المسلمين هذه الجزيرة على كلمة واحدة وعلى تحكيم شريعة الله وعلى جهاده سبيل الله حتى استقام أمره وحتى توحد على هذه الجزيرة يعني شمال هذه الجزيرة على الحق والهدى وتحكيم الشريعة بأسر الصدق والجهاد لله عز وجل والإعلاء كلمة سبحانه وتعالى. والمقصود أن الأمثلة كثيرة للصادقين ومن صدق في جهاد سبيل الله وهكذا صلاح الدين الأيوبي قصته معروفة محمود زكي معروف كذلك. المقصود أن سلفنا الصالح الأوائل لما صدقوا في جهادهم في وقت نبيهم وبعد نبيهم أعزهم الله وعلى كانهم وثولوا على مملكتين عظيمتين مملكة كياسرة ومملكة ثقول في شام ومن حولها وكياسرة في بلادهم حتى كسروا كسرى وقصروا قيصر كما هو معلوم. ثم من بعدهم من صدق في دين الله حصل لهم من الملك والعز والقوة بقدر ما عندهم من الصدق وإعلاء كلمة الله والتكاتف. ثم في أوقات متعددة ومتغايرة يأتي الناس لهم من الصدق والنشاط والإخلاص ما لهم فيؤيدون وينصرون على قدر إخلاصهم وعلى قدر اجتهادهم وعلى قدر بذلهم وتضحيتهم في سبيل الله عز وجل. والذي نصر الأولين ينصر الآخر سبحانه وتعالى. والله عز وجل ناصر من نصره وخلق من خلقه. فمن استقام على أمر الله ورجع إلى الحق واستقام على دين الله وضحى بالنفس والنفيس وقدم ذلك لإلاء كلمة الله واتحد مع إخوانه وتعاون مع إخوانه وأعد المستطاع العدة بإخلاص وصدق وتاب إلى الله وأناب إليه وغير ما به من فساد إلى صلاح فالله يغير ما به من ذلة ومن هوان إلى عز ورفعة وإلى قوة ونشاط وإلى تقدم وإلى نصر على الأعداء بإذنه سبحانه وتعالى. والله يصوم النصر ويصوم خبه جل وعلا. أليس الله بك في العبد؟ فمن توكل عليه واستقام على أمره وجاهد في سبيله وصبر واتقى فالله ناصر وأيده كما قال سبحانه وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فبالصبر والتقوى لا يضر المسلمين كيد الأعداء بل ينصرون عليهم ويعانون عليهم ويكونون في المقدمة وأعداؤهم في المؤخرة بإذن الله سبحانه وتعالى. والله هو الناصر والمعين جل وعلا والقلوب والنفوس بيده سبحانه وتعالى يستطيع ويقدر على تمكين أوليائه في لحظة وإعانته على عدوه وعلى خذلان أعدائه والقضاء عليهم وهزيمتهم بأقل سبب إذا سأل سبحانه وتعالى. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة لله والله مع الصابرين. ولكن المصيبة أنفسنا المصيبة جاءنا من عند أنفسنا كما قال الله عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم أهواء كثير. فالمصيبة جاءت منا من المسلمين من تكاسلهم من ضعفهم من جهلهم من إهالهم العاجلة من ربهم الدنيا الموت من تخلفهم عما أوجب الله في ضاعة الصلوات واتباع الشهوات وإهال العاجلة والعكوف على المحارم والأغاني الخليعة والفساد للقلوب والأخلاق إلى غير ذلك ومن عدم الإعداد للعدو وعدم العناية بأسباب النصر والاتكال على الأعداء في كثير من الحاجات والمهمات. ومن هذا وأشباهه ومن الفسق الذي يقول به الناس عن إثارهم الحاجرة وإقبالها السهوات تنبط على المسلمين عدوهم كما قال جل وعلا وإذا أرى أنه في قرية ومن يمطر فيها ويشقوا فيها الحق عليها القول فدمرها كثيرا والحمد لله. فنسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعلى جميع المسلمين وعلى جميع ولاة أمره بالتوبة إليه والاستقامة على أمره والتعاون بالبر والتقوى وعلى إعداد العدة لأعدائنا وعلى التفقه في الدين والصبر على من يرضيه والبعد عن مساخره سبحانه وتعالى. كما نسأله سبحانه أن يعيننا جميعا وسائر المسلمين متذاكرين ومن أسباب النقم وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويخذل أعداءه وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى وأن يصلح ولاة أمرهم وأن يرزقهم البصيرة وأن يعيدهم من الإهاء العاجلة على الآجلة إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأتباعه. أيها الأخوة المسلمين نسيتم جميعا نفس المسجد على ما تفضل به وعلى هذه التوبات الكريمة بارك الله لك وجزاه الله عنا وعنكم وعن المسلمين خير الجزاء. ولقد وردت إلينا أسئلة كثيرة بعضها في الموضوع وبعضها خارج الموضوع ويبدو الفتاح القصة الإجابة عليها كلها إن شاء الله. أحد الأخوة يسأل فقال إني قد طلقت زوجتي بالثلاث المقررة ثلاث خلع ما فيه رجوع هذا وقد قلت هذا الكلام مرة واحدة فقط فهل يحق لي أن أراجع زوجتي أو لا؟ هذا يراجعنا هو وليها ولا مرأة إن شاء الله يراجعنا مع وليها ولا مرأة إن شاء الله. نعم يسأل السائل فيقول إن لي بيت عقار أجرته بمقدار 18,000 ثمن واستلمت نصف المبلغ مقدما والباقي آخر السنة وأطعم منه أولادي فهل علي زكاة أم لا؟ إذا هذا على أجرة الحول وجب أن يزكيها وإذا قبضها وأنفقها قبل أن يتم حولها وأنفقها في الحاجات فلا زكاة. أما إذا حال على الحول أو حال على بعضها فإنه يزكي ما حال على الحول. قرأت مقال أحد العلماء أن ما يمر بالمسلمين من تسلط الأعداء واحتلال لمقدساتهم أنه فرض عين على كل مسلم للدفاع عما هم فيه من اضطهاد، فما رأيكم في هذا؟ أجيبونا جزاكم الله. قرأت مقال لأحد العلماء أن ما يمر بالمسلمين من تسلط الأعداء واحتلال لمقدساتهم أنه فرض عين على كل مسلم للدفاع عن ما هم فيه من اضطهاد. سبق واجب المسلمين التكاتف والتعاون ضد أعدائهم لإنقاذ بلادهم من أيدي اليهود وإلا يجب على المسلمين التكاتف والتعاون من جهاد أعداء الله لإنقاذ البلاد التي في أيدي اليهود ولقتال كل ما خرج عن دين الله ولمحكم شريعة الله. ما هو كيفية التفقه في الدين؟ وهل يكفي قراءة المؤلفات واستماع الإذاعات الدينية أو لا بد من الالتحاق بالمعاهد؟ أجيبونا جزاكم الله خير. التفقه في الدين يكون بأنواع وأسباب وطرق، التفقه في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تعرف ما أوجب الله عليه وما حرم عليه وما أباح لك فتكون على بصيرة في دينك من كتاب الله وسنة رسول الله، سواء كان في بيتك على شيخ من الشيوخ العارفين أو في بيته هو شيخ أو في المسجد أو في مدرسة أو في جبل أو تحت شجرة في أي مكان. التفقه في دين الله المقصود هو التفقه في الكتاب والسنة في أي مكان وعلى أي عالم من عرف الحق ومن هو من العلم والدين والإيمان. أفيدوني عن كشف المرأة عن أخي زوجها وكذلك زوجة العم والخال جزاكم الله خير جزاء. العم والخال وأخ الزوج كلهم ليسوا محال، فليس لها أن تكشف لأخي زوجها ولا لعم زوجها ولا لخال زوجها لأنهم ليسوا محال. المحال أبو الزوج وابن الزوج وجد الزوج وابن ابنه أولاده وأباؤه كل محال، فلها أن تكشف لأبي زوجها وجد زوجها ولها أن تكشف لأبناء زوجها وأبناء أبناء زوجها وأبناء أبناء زوجها لأنه أولاد. قوله جل وعلا وآبائهن وآبائي بعولتهن وأبنائهن وأبنائي بعولتهن وبعولهم أزواج. وأما الإخوة وفي الزوج وأخوانه وأعمامه فليس محال ولا يكشف لهم ولا يتفرق بأحد منهم. اسمع كثيرا عن قطع المكيفات وكتب رسائل لفضيلتكم وفضيلة الشيخ عبد الرحمن الدوسري وغيره ونجب الحصول عليها، فما هي طريقة الحصول عليها؟ السلام. راجع دار الإفتاء تعطى إن شاء الله من الكتب التي توزع. راجع دار الإفتاء تراجع إلى الإفتاء راجع نائب الرئيس وفيه إن شاء الله من الكتب ما يناسب. أنا أعتقد أن المسلمين يريدون الجهاد ويريدون العلم ويكرهون الجهل ويكرهون الوهل، لكن العلماء فيهم تقصير في عدم قول كلمة الحق بكل صراحة وبكل صدق ويفتقدون القيادة الصادقة من العلماء، فما رأيكم؟ هذا قد وقع كثير منه، لا شك أن هذا كثير من العلماء الآن ليس عندهم العناية التامة بتعليم الناس وتوجيه الناس إلى الخير وقيادته إلى الرشد، وكما وقع في اليهود والنصارى ما وقع من انحراف العلماء وقع في هذا الموقع أيضا من أهل طويل من انحراف كثير من العلماء والرضاب العاجلة وعدم القيام بالواجب من التعليم والتوجيه، ولكن في بقايا بحمد الله هم ورثة الأنبياء وهم القادة في كل زمان، ولكننا اليوم في غربة الإسلام ولكل قلة من العلماء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يظهر الجهل ولكن العلم ويفسد في الزنا ويسر الخمر الى اخره. وقد وقع هذا الامر من زمان متطاوله، وقد قل العلماء وكثر الجهل وغلب على اكثر النفوس. تجد بلدان كثيرة وقبائل كثيرة، هذا من العلماء المتبصرين في دين الله، والعلماء الذين يصح أن يقال علماء هم الذين تفقهوا في دين الله وأخذوا علمه عن كتاب الله وعن سنة رسول عليه الصلاة والسلام. ومثل العالم المقلد لفلان أو فلان من الجعله مختصرا من المختصرات أو كتاب الكتب ويقلد أنبابها ولا يدري عن كتاب الله ولا عن سنة رسوله، هذا لا يعد من العلماء بإذن عليها العلم، وإنما العالم الذي يأخذ علمه عن كتاب الله وعن سنة رسول عليه الصلاة والسلام. وهذا اليوم قليل في الأمصار والدول، هذا الصين قليلون جدا، وقد ظهر بحمد الله حركات في أواطن كثيرة وبلدان كثيرة إسلامية تشهد الحق وتطلب الدليل وتؤمن بالكتاب والسنة، وهذا يبشر بخير. فنسأل الله أن ينمي هذه الحركات الطيبة وأن يزيدها خيرا، وأن يبارك في العلماء الموجودين وأن يرزقهم البصيرة وأن يعينهم على أداء الواجب وعلى نشر الحق. وينبغي أن يعلم أنه وإن كان الرقعة التقسيم من كثير من العلماء، فهكذا من الناس من الشعوب والطلبة التقدير كثير، فقل من يبدأ في العالم يسأله ويشجعه على أن يدرس أو ينشر العلم، هذا قد يعلم وهذا قد يعلم. والواجب التكافؤ، فإن العالم إذا سئل واتصل به شعب واتصل به سائلون من طلبة العلم ومن غيرهم، كان هذا ما يعينه على العناية بالعلم ومراجعة الآيات والأحاديث والاستعداد لإدارة السائلين ولإظهار العلم ونشره بين الناس. فإذا غفل هذا وغفل هذا وأقبل هذا على دنياه وهذا على دنياه وقل السائلون، فغفل العالم أيضا قد يغفل وقد يعلم وقد يشغل بشيء آخر من أمور الدنيا. فلا ينبغي للجميع الغفلة عن هذا الأمر، بل يجب على العالم أن يعنى بالقرآن والحديث وأن يأخذ علمه منهما وأن يعنى بذلك وأن يبذل الكثير من وقته أو الأغلب من وقته في هذا السبيل العظيم حتى يكون علمه علما شرعيا نافعا ينفع الله به الناس. وعلى المسلمين بالدخول والإناث أن يسألوا ويتبصروا في دينهم ويتفقهوا، قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريق الجنه. فاذا جاء طالب العلم العالم يسال عالما اخر عن حيث اسال عليه ويسال من فوقه، او جاء العام يسال العالم او طالب العلم يريد العلم يريد فائده، فله خير عظيم وله فضل كبير وقد سعى في طريق الجنه. كذلك اذا حضر حلقات العلم يستفيد بشرع الله وقصدها ولو من بعيد ولو باسفار ولسافر المسافات يحضر حلقة العلم ويسأل العالم، هذا أيضا من المهمات ومن الواجبات من الحالة. وكذلك طلبة العلم الذين في المدارس والمعاهد والكليات يجب أن يعلموا العلم النافع الحقيقي الذي يؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يكون علمهم علما حقيقيا نافعا يوصل إلى الآخرة وإلى الجنة في الآخرة. فضيلة الشيخ، إن جنود المسلمين الآن لا ينسون إلا على الأفلام السريعة وثقافتهم الدينية ضحلة جدا، أليس هذا من التقصير في الأخذ بالأسباب؟ والمسلمين الذين يريدون الجهاد لا يعرفون أن يرموا بحجر، لأن في كثير من البلاد السلاح ممنوع شراءه وحمله والتجريب عليه، فإذا دعا داع الجهاد فكيف تكون الحالة؟ هذا من أعظم الأسباب من عدم الإعداد والإقبال على الشهوات وعلى الأفلام الخليعة وعلى النزاعات والكسدة والمسجلات الخبيثة وشغل الوقت بها عن طاعة الله ورسوله، هذا من أعظم الخسارة ويعمل الناس بتسليط الاعداء ويعمل الناس يحول العقوبات من عبد الله بن. وكذلك كون الانسان لا يتدرب ولا يجد ان يدربه على السلاح وعلى جهاز سبيل الله ويدرب بدنه على حمل السلاح، هذا ايضا من المصائب والنكبات. يجب على كل دوله ان تدرب رجالها وشبابها حتى يكونوا عده صالحه في الجهاد والقتال، والا يهملوا فاذا استحلوا فقط يكون كارثه لا ينفع، انما استحلوا يكون قبل ذلك يكون بالاعدام وتبدأ التدريب حتى إذا جاءت الحاجة ونزلت النازلة إذا هو صالح للعمل وصالح للجهاد. يسأل الله يوفق ولاة المسلمين هذا الأمر وأن يهدي الشباب ومن حكم فيه قوة أن يطالب بذلك ويعتني بذلك حتى يكون صالحا للجهاد وحتى يكون مدربا إذا جاءت الحقائق وجاء أعداء الله أو أريد قتال أعداء الله. ما رأي فضيلتكم في عدم تحرك العلماء وقول كلمتهم في وسائل الإعلام لتوجيه المسلمين وكذلك عزل العلماء عن الحكام؟ كل هذا مما تقدم يجب على العالم أن يرجع وسعه وأن يوقع الحمد لله كثير من هذا الشيء كثير من العلم قد بينوا وأوضحوا وكتبوا وبينوا في الإذاعة والتلفاز والصحف، بينوا كثير، ولكن أين المستجيب؟ لا من العامة ولا من الخاصة، ولكن ليس هو يعني على المستوى الأكمل، بل الحاجة تدعو إلى أكثر من ذلك، تدعو إلى بقية يعني بقية العلم يقومون أيضا، وهذه الأمور فرض كفاية، يتقام بها من يكفي في إذا وحي واحد كفى، ولكن حصل من كثير وتتابع العلماء في كل مكان على الدعوة إلى الله وعلى بيان المال، صار لك أنفع للناس وأكمل في هداية الناس وتنبيههم. إذا كانت المرأة على جنابة وقبل أن تغتسل أتتها الحيضة، فما الحكم؟ هل تغتسل الجنابة أم تنتظر حتى تطهر؟ إذا كانت المرأة على جنابة وأتها الحيض فهذا بخيار، إن شاءت أخرت الغسل عنهما جميعا لأنها تصل إلى الحيض، وإن شاءت أخرتهما، وإن شاءت بادرت بغسل الجنابة فهو أحسن وأولى، ويبقى في الحيض فقط، تغتسل الجنابة حتى يفك الحدث ويقع عليها ضغط الحيض وبعدين تتعجب، هذا هو الأولى. أنا شاب تبت إلى الله ولكن ضيعت كثيرا من الصلوات قبل التوبة، فما حكم الصلاة الفائتة؟ إذا كان الإنسان لا يصلي ثم هداه الله ومن عليه بالتوبة وأقبل على الله وصلى، فإذا التوبة تجب ما قبلها والحمد لله، وتهدم ما قبلها ولا إعادة عليه ولا قبر عليه، هذا هو الأرجح الصواب وقيل من قول العلماء، التوبة تجب ما قبلها والإسلام يهدم ما كان قبله، كما قال الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الإسلام يهدم ما كان قبله، والهجرة تهدم ما كان قبلها، والعبد يهدم ما كان قبلها، والتوبة تهدم ما كان قبلها، هذا هو الصواب، أنه لا قضاء عليه، لأن السكفة كفر، وإذا تاب إلى الله ورجع إلى الحق والصواب فتوبته تجب ما قبل ذلك. رجل مقر بأن الصلاة واجبة لكنه لا يصلي، هل تجوز مواكلته ومجالسته؟ إذا كان يقر بأن الصلاة واجبة ولكنه لا يصلي فقد تنازل العلماء في ذلك، هل يكون كافرا كفرا أكبر أم يكون كفره كفرا أصغر؟ على قولين، المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنه كافر كفرا أكبر لا أصغر، وأنها لا تجب مناكحته ولا السلام عليه، من أول أهل السلام من يجب هجمه ويجب استتابته، فإن تاب إلا قتل كافرا. وقال آخرون إنه كفر دون كفر، وأنه أعظم من الزنا وأعظم من شرب الخمر ونحو ذلك، لكنه ليس كفرا أكبر، لكن مقرا بأنها واجبة عليه، ولكن غلب عليه الهوى فتركها، قال كثير منهم إنه كفر أصغر، ولكنه فوق الزنا وفوق شرب الخمر وفوق بقية المعاصي، لكنه يغسل إلى ناس ويصلى عليه، هكذا قال جماعة من العلم. والصواب القول الأول، ورجح القول الأول أنه كفر أكبر، لأنه ما دام لا يصلي فإنه يعتبر كافرا، ويجب أن يستفاف إن تاب وإلا قتل كافرا، ويفرق بينه وبين أهله، وأن لا يغسل ولا يرث من أقارب المسلمين، ولا يرث من أولياءه من المسلمين، فليكن لبيت الناس إذا كان له مال. نعم، نسأل الله. والصواب يدل على هذا أحاديث والآيات، الله جل وعلا أخبر سبحانه وتعالى في كتابه العظيم عن الصلاة وشأنها، وأمر بها وحث عليها في مواضع على كثير مواضع كثيرة، كما قال عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وركعوا مع الراكعين وحافظوا الصلوات والصلاة الوسطى إلى غير ذلك. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها عمود الإسلام، قال: رأس له الإسلام وعموده الصلاة، وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بينه وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، رواه أهل السنن في سنن صحيح، ورواه مسلم في صحيح عن ذلك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بين الرجل وبين كل شركة في الصلاة. ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الأمراء من الذين يؤخر الصلاة على الذين يعرف منهم وينكر، يعني أي قد قلقوا، قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما قاموا في الصلاة. وفي الرجل قال: ما لم تر كفرا دواحا، فسر كفر دواح بعدم إقامة الصلاة، من لم يقم الصلاة ولم يصلي فلا كفرا دواحا. ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر؟ وهل هو خاص به صلى الله عليه وسلم أم له والأمة من بعده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب ثلاث شهر على ظاهره، وأن الله جل وعلا يوشي في قلوب أعدائه الرعب وهم عنه بعيدون مسافة شهر كالشام عن المدينة والعراق ونحو ذلك، ينصره الله عليهم الرعب إلا وصل إليهم إلى أن الرعب قد تمكن منهم، وكان ذلك من أسباب نصره عليهم ومن أسباب خذلانهم وانخلاع قلوبهم عن المقاومة. وهكذا لأمته، هذا ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم، بل أعطاه الله أمة ذلك، فيكون أمته مستقيمة على دينه الصادر على دينه المقيمة لشريعته، ينصرها الله كما نصره ويوجد قلبها وقلب عبدها الرعب مثل تشهر كما نصر نبيه بذلك عليه الصلاة والسلام، لأن هذا هو الحصاد الذي له ولأمته عليه الصلاة والسلام. ومن استقام على دينه وجاهد في سبيله ابتغاء مراته وإعلاء لكلمته فالله ينصره ويؤيده ويغرب في قلب عدوه كما تشهر. ما حكم نقل الدم من شخص إلى شخص آخر؟ وإذا قيل بجواز ذلك فهل يأتم المسحوب منه الدم لو تضرر أو مات بسبب ذلك؟ وهل يدخل تحت الوعيد في من قتل نفسه؟ نقل الدم من شخص إلى آخر محل تفصيل، فإذا دعت إليه الضرورة وصار نقول منه لا يضره ذلك فلا حرج على الصحيح لأنه الضرورة، لكن نقول منه لا يضره بقول الأطباء العارفين يأخذ شيئا لا يضره من حادث المضطر لهذا الدم الذي يجانس دمه فلا حرج في هذا ان شاء الله على قول المختار، اما اذا كان يضره فلا لا يحرم منه، لا يضر نفسه بحاضرين، ولكن اذا قرر طبيب المختص لان هذا المقدار لا يضر الشخص وهو يحتاج ان يضر اليه هذا المريض فلا حرج في هذا، من باب الايثار من باب الاحسان. هذا السؤال سبق ان نجيب عليه، ما حكم اكل اللحوم المستورده مثل لحوم الدجاج والاغنام وغيرها؟ نرجو ان يكون الجواب كافيا شافيا، واذا كان في الجواب تفصيل بالنسبة للطريقة وكيفية الذبح وكيف نحصل على المعلومات من ذلك. هذا يسأل عن السؤال كثيرا، لكن مستورا من اللحوم هذا السؤال كثير جدا، والحاجة ماسة إلى إحسان هذا الأمر من جهتين، من جهة ضبط المستورد والعناية بالمستورد، ومن جهة تكليف الحكومة في كل بلد للمستوردين أن يستوردوا على بصيرة وأن لا يستوردوا إلى لحوما معروفة قد ذبحت على طريقة الطريقة الإسلامية فتولى ذبحها ويضاح ذبحه من المسلمين وأهل الكتاب. هذه المسألة لا بد فيها من التخفيف، والذين يستوردون اللحوم الآن ليس عندنا معلومات كافية على أنهم يعني قد اعتنوا بالشروط الكافية، وإن كان المعلوم من وزارة التجارة هنا أنه مستورد أن يبيه هنا وأنه لا يستورد إلا شيء الذي يباح أكله هذا هو قولهم، ولكن المؤمن والمسلم قد يشك في كثير من هذه الأشياء لأن المستورد من بلاد سعودية فيه خطر، ولأن المسلمين هناك مستضعفون ومضطهدون فيخشى أن لا يكونوا تولوا هذا الشيء ويخشى أن لا يتولاه منهم من هو معروف بالتوحيد والاستقامة. هذه أشياء توجب التوقف في هذا المقام، وكذلك لا يستورد من جهة الغرب من بلاد النصارى فيه شركات تذبح ذبحا غير إسلامي وفيه شركات تذبح ذبحا إسلامية، فالمقام فيه خطورة، والإحتياط المؤمن نصف هذه الأشياء وألا يصل من كل المعروف من بلاده ومجموعة من بلاده هذا لها هو، ولكن إذا عرف أن هذا مستورد من طعام أهل الكتاب وأن ذبحه أهل الكتاب ولم يبلغه عنه شيء يجب تحريره فالأصل إلى حد، لأن الله ذبح طعام أهل الكتاب، فإذا عرف أن هذا مستورد من بلاد النصارى من لندن من فرنسا من دنمارك وأشباه ذلك وهو مصدر طوح الرؤوس ولا يعلم عن هذه الشركة التي استوردت أو هذه الجهة التي استوردت ما يخالف ذلك فالأصل حل بها، هذا هو الأصل. ومتى عرف أن هذه الشركة التي وردت هذا النحل أنها لا تضع الرأس إلا بعد ذلك هذا الموت أو أنها تذبح بطريقة غير إسلامية لو فنس ونحو ذلك أو ضرب الرأس حتى يموت أو ما أشبه ذلك فإنه لا يحصل معاني حرمة لأنه منخنقة أو موقودة، وإذا شك في ذلك فحتى الإحتياط نصفه مثل ما قال النبي دعنا يريب كما لا يريب من اتقى الشبهات فقد استبرأ الجن وعره، ولكن لا نحرم ما أحل الله لا نحرم طعام أهل الكتاب فهو حل لنا حتى نعلم أنه وجد فيه ما يحل، وأما طعام الشيوعيين والوثنيين من المجوس وغيرهم فهو حرام بلا شك إلا يتولاه مسلم أو شيخ ثاني يتولى ذلك. يا سمحت يا والدي المكرم أتال الله عمرك على الطاعة، نخبرك بأن بأمر خطير جدا وقد وقع اليوم، وهو أن أفواجا من شباب المسلمين يطلعون كل عصر في ضواحي الرياض يلعبون الكرة فلا يسلمون العصر إلى المغرب، أخبركم لأن كلامكم مسموع عند الحكومة وإذا لم تتكلموا فمن غيركم يتكلم. يا سمحت نخبركم بأمر خطير جدا لقد وقع اليوم، وهو أن أفواجا من شباب المسلمين يطلعون كل عصر في ضواحي الرياض يلعبون الكرة فلا يصلون العصر ولا المغرب، أخبركم لأن كلامكم مسموع عند الحكومة وإذا لم تتكلمون فمن يتكلم؟ هذا الموضوع قد تلمه إلى غرة ووجهت الحكومة إلى هذا الأمر ووجهت على خطورته والواجب العناية بهذا الأمر غاية العناية حتى يصلوا الصلاة في وقتها. وهذا الواجب أن يتابع هذا الأمر لا شك فيه العلم مني ومن غيره يجب أن يتابع ويعتنى به حتى يغير الله الحالة إلى حال خير منها. فلا شك أن هذا واقع وأن علاجه متعين وأن الواجب على علي وعلى غيري من العلم والعيان أي يتابعوا هذا الأمر وليس هذا خاصا بفلان أو فلان بل نصر بالله وإقامة أمر الله وإنكار المنكر واجب على كل من له قدرة لا يختص بزيد بن عمرو علي وعلى غيري أن يقوم بذلك وأن يبذل وسعه بذلك. فنسأل الله للجميع العون والتوفيق لما فيه رضاه وصلاح أمر عباده. وتكملا للسؤال عن اللحوم أخبركم أيضا أن قد تدعى لولاة الأمور بهذا السبيل للعناية بهذا الأمر وأنه يستورد إلى لحوم مضبوطة معلومة قد ذبحت على وجه الشرع حتى يسر المسلمون في هذه البلاد مما يجب التوقف والحرص. ونسأل الله أن يرمنا بتحقيق الطلب وتسهيله حتى نسأل من هذه الشكوك وهذه الأوهام التي يقف بها كثير من الضائرة. نعم. وهذا السؤال أقرأه كما جاء وكان خطه يعني ركيك يعني. هذا رجل اسمه عبد الله باع بيته على محمد ولم يكن عليه صكر، ثم عبد الله وكيل محمد على إخراج الصكر بكالة شرعية، جاني محمد وقال اشهد أن عبد الله باع بيته علي. ذهبت إلى القاضي وقال لي تشهد. أكثر من إراج المحكمة وسلم أوراق المحكمة فيها في الكفاية. نرجو من سماحتكم لفت النظر حيث أن حصة الدين في مدارسنا لا يلقى بها اهتمام ولا من المسؤولين في المدرسة ولا من الطلاب، وكذلك الفنفسة وإسبال الثياب، وهذا مما ينتج عنه ضعف الإسلام. إن شاء الله إن شاء الله يلاحظ هذا من جهة المذاهب ومن جهة الإسلام ومن جهة الفنفسة. هذه بلاوي نسأل الله أن يهدى الشباب وغير الشباب لحذر منها. فالإسبال الحقيقة يعني موضة خبيثة كثرة الناس إسبال، وهذا منكر ظاهر، ولكن من المصائب تثبت كثير من الناس. هل المنكر يخص بأحد من أحد؟ هل إنكار المنكر يخص طالبا دون طالب أو عالما دون عالم أو جيدا دون عالم؟ إنكار المنكر واجب على الجميع، ولكن من المصائب تجده يمر عليه يسحب ثيابه ولا يقول شيء، يمر على أبيه أو على أخيه أو على العالم الثاني أو على جاره ولا يقول شيء. كيف يسكت؟ وما وجه السكوت؟ ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم ما أحسنك عليه من الإجابة والغنى؟ هكذا رواه البخاري الصحيح. ويقول النبي عليه الصلاه والسلام خلاها يكلمهم الله ولا ينظر لهم القيامه ولا يزكيهم ولا هو الا بالمليم. ذكره المسلم اشاره. هذا يجب على المسلمين اينما كانوا انكاروا، سواء في الاسواق او في المساجد او في القهاوي او في الاجتماعات الخاصه في كل مكان. ما الذي يحجب المثال عن ان يقضي هذا الامر؟ ولا هو الداعي السكوت؟ اليس نصر دين الله واجبا؟ اليس الانكار منكر واجبا؟ هكذا بقيه الشعائر الخبيثه والذي يتكلم في اعداء الله يجب الانكار وانكار غيره. فلو ان المسلمين تكاتفوا في ذلك في الاسواق وفي مسائل الطرق على انكار المنكر لزال باذن الله او خف او قل جدا جدا. كذلك المناهج المدارس كلها يجب على ولاه الامور وعلى العلماء العنايه بها والحرص التام على ان تكون منها فكره كافيه حتى يكون طلب على بصيره لدينهم وعلى بينه لدينهم. هذا يجب ان يعتنى به جدا، ونسأل الله العون على ذلك. وقد بذل في هذا جهود كثيرة من العلم ومن ذوي الغيرة، فنسأل الله أن يحقق المسلمين كل خير ويوفق وزارة المعارف وجامعاتنا كلها. نسأل الله أن يوفقهم جميعا لما فيه رضا ولما فيه صلاح شبابنا ونجاتهم وسعادتهم وبصيرتهم بذلك. ونسأل الله أن يعين على التكاتف في ذلك والعمل الجاد والصدق في ذلك حتى نرى ما يسرنا وحتى نرى ما يغضب أعداءنا و يعيننا على ظهر الحق ونفسه وطريقه. وسؤال آخر، هل يجوز للرجل أن يتزوج في ابنة ود أخته أو ابنة ابنة أخته وهل هو محرم أم لا؟ نقول هكذا، هل يجوز للرجل أن يتزوج في ابنة ود أخته أو ابنة ابنة أخته وهل هو محرم أم لا؟ أين هذا السؤال؟ هل يجوز لك ابنة الله لا يسأل أنا كنت على السؤال سائل بنت الأخ بنت الأخ لا يجب لك حرم بنت الأخ وعمها يعني الأخ وعمه وعمها أيضا بنت ابن أخيه ولو كانت الدرجة العاشرة بنت ابن أخيه أو بنت بنت ابن أخيه أو بنت بنت بنت بنت ابن أخيه أو بنت ابن ابن ابن أخيه كلها لا تجب كلها وعمها لا يجب لك حرم ولو سرت العاشرة أو في مأدعي وعمها وهكذا بنت أخته وبنت أخته ولو نزلت وخالت ليس له نكاحها بيجعلها. هل يجوز زكاة بهيمة الأنعام المشرية قبل أن تدور عليها السنة؟ وإذا بعت 5 من الغنم وشريت بدلها 5 فهل تزكى لو حال عليها الحول؟ إذا اشترى غنما تزكاها بعد ما حال عليها الحول، وزكاها شراها في قرية تزكيها إذا حال عليها الحول زكاة الغنم، وهكذا الإبل هكذا البقر إذا حال عليها الحول زكاها زكاة الدائمة. وإذا باع غنما بغنم يبني على الحول، الحول الأولى وكان الحول الأولى زكاة الأخيرة، أو باع ابنا بإبل أو بقرة بقرة هكذا. وكأن إذا كان للتجارة يبيع يشتري للتجارة فالزكاة في النقود يعظم غنمه ونحوها من السلع يعظمها حتى يزكي هذا التجارة. هل يجوز للمسافر أن يصلي صلاة الظهر كاملة إذا صادف جماعة المقيمين ويقصر العصر على وقتها، وعكس ذلك إذا صادف جماعة في صلاة العصر وهو مسافر وهل لم يصلي الظهر وهو لم يصلي الظهر هل يقصر الظهر ويصلي 4 المسافر إذا أدرك المقيمين صلى معهم 4، وإذا صلى وحده مسافر صلى ثنتين، وإذا أدركهم يصلي العصر وما صلى الظهر فالصواب صلي معهم العصر بنية الظهر 4، ثم إذا سلموا قام صلى العصر ثنتين. العصر بنية الظهر كيف يعني؟ يصلي الظهر هذا العصر نحو هذا الصحيح لأنه متفق على العصر، فإذا بل نيته هو إذا نوى الظهر الذي عليه صلاها خلفهم يصلي العصر، ثم بعدما يسلمون يصلي العصر التي عليه ثنتين. فالحاصل أنه المسافر إذا صلى مع المقيمين صلى 40، إذا صلى وحده مع المسافرين صلى 2. سئل ابن عباس عن ذلك فقيل له يا أبا عباس ما لنا إذا صلى مع الإمام صلى 40، إذا صلى وحدنا صلى 2 والمسافرون. فقال ابن عباس هكذا السنة، السنة المسافر إذا صلى مع المقيمين صلى 4، وإذا صلى وحده مع المسافرين صلى 2. هذا شيء كثير ساعة 8:06 وصلى الله جميعا وصلى الله وسلم على